بتغييره صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وهذه إما لدفع التزكية أو لخوف التطير. باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك، نسأل الله العافية. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأحمد، قال الأشعثي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته: لا مالك إلا الله. قال الأشعثي: قال سفيان: مثل شاهان شاه، وهذا بالفارسية معناه ملك الملوك. وقال الأشعثي: قال سفيان: مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع، يعني معنى أخنع أي أوضع، وهو معنى أفحش وأفجر، ومعلوم أن الخنا هو الفحش عياذا بالله تعالى. فهذه أسماء مذمومة جدا، والتسمي بهذه الأسماء حرام. وكذلك إذا سمى الإنسان نفسه بالرحمن هكذا، أو سمى نفسه القدوس، أو سمى نفسه المهيمن أو خالق الخلق، هذه أيضا يحرم على الإنسان أن يسمي بها نفسه. وأما الإمام أحمد حينما يقول: سألت أبا عمرو، فأبو عمرو هذا هو إسحاق ابن مرار، ويقال فيه مرار، وهو أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور، وليس بأبي عمرو الشيباني، فإن أبا عمرو الشيباني تابعي توفي قبل ولادة الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك معرفة الوفيات والولادات مهم جدا حتى لا يخلط الإنسان بين الأعلام. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك لا مالك إلا الله. إذن لا يملك أحد من الخلق، فالمالك هو الله سبحانه وتعالى. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى من يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا، أي يطليه بالقطران. والبعير إذا أصيب بالجرب يطلى بالقطران. يهنأ بعيرا له، فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغرفا الصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، فالأنصار يحبون التمر، وسماه عبد الله، إذا سماه بهذه التسمية فهي تسمية ممتازة. وهذا الحديث فيه تحنيف في المولود عند ولادته، وهو سنة عند أهل العلم جميعا، وأنه يحنكه رجل ممن ظهر للناس صلاحه، والتحنيك مستحب، ولو حنكه بغير التمر حصل التحنيك، وأفضل شيء التمر، وهذه الحلاء مع ريق البالغ تنفع المولود الجديد وتجعل عنده مناعة من مرض أبو صفار. وفي الحديث أيضا التواضع وتعاطي الكبير أشغاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته لم يمنعه هذا أن يعني يطلي بعيره بالقطران. ويستفاد من الحديث التسمي باسم عبد الله، ومن ذلك أيضا استحباب توفير تسميته إلى رجل من أهل الخير والفضل والعلم، لأنه سيختار له اسما حسنا. وفيه جواز تسمية الصغير في يوم ولادته، وهكذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، اللهم بارك لنا في ساعتنا هذه، في جمعتنا هذه، في عصرنا هذا يا أرحم الراحمين، نحن والحاضرون وجميع السامعين والمسلمون أجمعين. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، هذا يدل على أنهم كانوا معتادين على التحنيك باعتبار قد أرسلوا معه بتمرات. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، أي يلوكها ويأخذ شيء من ريقه الذي اختلط بالتمر الملاك، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. وهذا الحديث فيه منقبة أم سليم وعظيم صبرها وحسن رضاها بقضاء ربها. وهذا باب من أعظم الأبواب، هو الصبر على القضاء والصبر على الابتلاء. وفيه أيضا جزالة عقلها في إخفائها موته على أبيه في أول الليل ليبيت مستريحا بلا حزن، ثم عشته وتعشت ثم تصنعت وتعرضت له بإصابتها فأصابها. وفيه أيضا استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها هو أسكن مما كان، وهذا كلام صحيح مع أن المفهوم أنه قد هان مرضه وسهل، هذا الظاهر، وهي أرادت أنه قد استجب عن الحركة وأنه قد مات. والعلماء لما تحدثوا عن المعاريض قالوا شرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس بهذه القصة نحو حديث يزيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام

قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد يعني قبل أن يسمى فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه انشغل بشيء فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه يأخذوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي أي انتبه فقال أبو أسيد أقلبناه إحنا أخذناه أقلبناه يا رسول الله فقال ما اسمه قال فلان يا رسول الله قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر باب جواز تكنية من يولد وكنية الصغير يصح تكنية من لم يكن له ولد حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك حا وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان له أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير أبا هنا يعني يا أبا أبا عمير ما فعل النغير كان قال وكان يلعب به إذن هذا الحديث طبعا النغير هو الطائر الصغير الحديث فيه فوائد من فوائده جواز تكنية من لم يولد له وكذلك جواز تكنية الطفل وأن هذا ليس من الكذب وفيه تفاؤل أن الإنسان يكبر ويتزوج ويكون له ولد وفيه جواز المزاح فيما ليس إثما وفيه جواز تصغير بعض المسميات يا أبا عمير ما فعل النغير وفيه جواز لعب الصبي بالعصفور وتمكين الولي إياه من ذلك شريطة أن لا يؤذيه والترمذي في الشمائل لما أورد الحديث قال وفقه هذا الحديث ثم ساق كلاما جميلا وفيه ملاطفة الأهل وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة إذن يصح أن يقول الإنسان لغير ولده يا بني وفيه الترحم والترفق حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي أي بني يعني يا بني وما ينصبك منه ما الذي يتعبك منه إنه لن يضرك قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز قال هو أهون على الله من ذلك يا إله إلا الله كلما رأيت عظيما من أهل الدنيا يعظمه الناس فاستذكر عظمة الخالق وانظر إلى كلام النبي قال هو أهون على الله من ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حا وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا هشيم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أي بني إلا في حديث يزيد وحده. إلى هنا نتوقف في ساعة جمعتنا هذه، نسأل الله رحمته. اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.